بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشهد ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اناس هاجروا لاجل الله سبحانه وتعالى واول الكهف. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثل. قصة ثانية ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل يريد ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ان هناك من استغنى بدنياه وان هناك من صبر على دعوته وقال له صاحبه وهو يحاوره. ان في واحد بيحاول وبيصاحب وبيلازم ومستمر في ايه في الدعوه لله. ثم المشهد الثالث اراد الله ان يعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه مشهد رجل رحل في طلب العلم وفي اهل الكهف ربنا ذكر دعاء الرشاد قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فطلبوا الرشاد من الله. في مشهد موسى والخضر قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمته رشد. وكأن لرشاد طريقان، طريق انك بتطلبه من الله وطريق انك انت بتسلك فيه وتبحث فيه وتطلبه في اسباب الدنيا. يعني في حاجة انت هتبذل فيها مجهود وفي حاجة انت هتقف فيها تقول ايه تقول يا رب. في حاجة انت هتدافعها قدر استطاعتك لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره. وفي حاجة انت تقول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس انا ماليش دعوة انا مش هعرف اعمل حاجة انا مش هعرف اتكلم انا مش هعرف اواجه انا الجأ واحتمل الله سبحانه وتعالى ما عنديش اي حاجة تانية اعملها غير ان انا الجأ واحتمل الله سبحانه وتعالى. قال حرز عبادي الى الطور. سيدنا عيسى لما ينزل يجي يأجوج ومأجوج ربنا يقول له خذهم في جانب الطور واقعد ادعي. مفيش اكتر من كده لانه ليس عندك اسباب للمواجهة. هنا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة رجل رحل في طلب العلم ودي قصة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ان انت ممكن تبذل وتتعب مرة عشان تأوي الى الكهف ومرة عشان ايه عشان تتعلم مرة عشان تفر بدينك ومرة عشان تتعلم دينك وانك انت ممكن معنى من وعنى واحد من معاني الشرع ترحل فيه حقبا من الزمن. وكيف ان حتى لو انت لك مكانة عالية ومطاع في قومك ولك مساحة كبيرة من مساحات العلوم ويأتيك وحي السماء وحالتك مستقرة علميا انت ايضا اذا سمعت ان هناك من ايه من يتعلم من يعلم وان هناك عنده علم عليك ان ايه ان تبحث عن هذا ابن الجوزي تعلم علم القراءات وهو ابن 80 عام. تخيل كده الطالب عنده كم سنة 80 سنة راح للشيخ عشان ايه اكيد الشيخ كان اقل منه سنا وابن الجوزي عالم العلماء وهو رايح ايه رايح يطلب منه العلم ليه عشان هو يريد ان يتعلم هذا العلم. وكثير من الناس بدأ بعد 40 يعني ما حدش يقول والله اصل انا كبرت بقى اصطاب العلم ده لما يكون بقى عندي صغير وانا لازم يكون الطفل صغير. ساعات تلاقي بعض الشيوخ يعني يقول لك ايه فاتك القطار وانت عندك 2 ونص مش فاهم فاتني القطار فين يعني يعني ولا هيعمل ايه ولا يعني احيانا بيبقى في مساحه مساحات المثاليه شويه في ايه في نقل كلام السلف. واحنا يعني ينبغي انه كلام العلماء اذا نقل انه يوضع في موضعه وده كنا عملنا عليه درس ان حتى لا يعمم. الحاجة الوحيدة اللي بتعمم هي الوحي فيما سوى ذلك كلام العلماء احيانا هو بينقل تجربته وتجربته دي ممكن تكون مفيدة لكن في الاخر هي ايه هي مش معيار ده اختياره هو لنفسه او دي تجربته او ده قدر الله سبحانه وتعالى له او ده مساحة من مساحات حاجة ربنا يسرها له لكن لا لا لا لا يصلح ان تكون ايه معيار للبشر. ان كتير من العلماء تلاقي مثلا فلان كان بيقرأ مثلا القرآن بالنهار يوم مرة بالنهار ومرة بالليل فلا شك ان ده حاجة عظيمة لكن ده لا يعمم ده لا يعمم على مستوى الاعمال ولا يعمم على مستوى المعيارية. يعني مش هينفع نقول اللي ما بيعملش كده يبقى مش بتاع علم لا من هو افضل منه هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا. طب هو دي تجربة خاطئة؟ لا دي تجربة نافعة تستطيع انك انت تقول ان في عالم العلماء الامة عبر العصور ربنا سبحانه وتعالى فتح له هذا الباب. وكل عالم تجد له ايه له اختيارات وله مساحة مساحات يعني طريقة تربى بها. المشهد الرابع بقى او السورة الرابعة اللي احنا اللي ربنا اراد انه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام فيها بعد ما علمنا الايواء الى الصحبة الصالحة حتى لو لم يكن هناك اسباب وبعد ما علمنا مساحة ان احنا ان ممكن ان احنا نحاول رجل حتى لو كان اكبر مننا مكانة في الدنيا ومالا وان احنا ما نختارش ان فلان يقول لك ده عنده كتير قوي ده مش هيسمعني. لا عادي جدا ان انت ممكن تجتهد في الدعوة لله سبحانه وتعالى. وبعد ما شفنا مشهد يعني ايه واحد يرحل في طلب العلم ويبذل ويكون بعد ما رحل, انا عايز اقول لك كلمة هذا فراق بيني وبينك دي بالنسبة لكتير من الناس اهانة, مع ان يا سيدنا موسى تلقاها عادي جدا والخضر قالها له ببساطة جدا والموضوع عادي كل يعني مر وما فيش اي حاجة ما فيش تعقيب عليه اصلا, انه قال له هذا فراق بينك خلاص سلام عليكم وعليكم السلام وبيننا علاقة طيبة وحب وود وخلاص نتقابل يوم القيامة بقى سلام عليكم. انه الموضوع مش ايه ان في ناس لما بتروح لحد ما بتعرفش تنزع منه الا بمشكله, يعني في ناس يعني علاقتها طول ما في اول ما تدخل علاقه بحلوه قوي بعد كده يحصل ايه لازم ما بنعرفش نخرج من اي علاقه الا بمشكله وكراهيه, وهذا هذا اشكال يحتاج الى معالجه. انه عادي جدا البخاري كان له 1000 شيخ, 1000 شيخ في عمر 50 سنة, يعني كان يعني كان كام شيخ في السنة, ما كانش فيه مشكلة خالص الناس تنتقل من عالم لعالم ولا كان فيه مشكلة خالص ان الناس يبقى لها علاقات سوية. طيب النقطة اللي بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن ذي القرنين. طبعا في ايات في النص انا عايز اعلق عليها بس الوقت سريع ان شاء الله ممكن ابسجلها لكم, يعني اللي هو ايه الاربع ايات اللي في النص اللي هي ما بين قصة ايه صاحب الجنتين ونقولهم. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يعني أن الناس منعهم من أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى الجدال والعناد حتى أنهم لا يؤمنوا حتى يهلكوا سنة الأولين, يعني الله سبحانه وتعالى أهلك أمم قبل ذلك, فالراجل مش عايز يؤمن ولا عايز يستغفر لحد ما يلاقي العذاب نازل فيقول لك بقى والله ايه الان امنت, تقول له الان. وما منعهم ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم, يعني واحد جاءه الهدى, واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه ايات بعث له من يفهمه الايات, ربنا سبحانه وتعالى اقام عليه حجة, ربنا اراه اية قدرية, ربنا عامله ما امرضه اتعبه حرق له حاجة ومنع عنه خير او رزقه رزق واسع, ايه من ايات الله, هو عارف ان ده مش ممكن ان يحصل اصلا, ده حاجه من عند ربنا, لو سالته يقول لك بص ده ما فيش اسباب اصلا, ايه علامه فارقه من الله سبحانه وتعالى على معامله الله. حصل ايه الراجل ده لما جاءته الايات ابى ان يفكر في هذه الايه, اعرض عنها, قال وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين, يعني ان هم يشوفوا طريقة من طرق اهلاك الله سبحانه وتعالى لهم. سنة الاولين كانت مع مين؟ مع عاد وثمود. انا قلت لكم ان الجهاد فرض عند مين؟ عند موسى عليه السلام. قبل موسى عليه السلام كان لما تحصل ذنوب كثيرة كان بيحصل ايه؟ كان بيحصل هلاك من السماء, عذاب من السماء. فهنا سنة الاولين في الاهلاك وسنة الاولين في الانجاء, ان ربنا نجى نوح واغرق قومه, نجى هود واهلك قومه, نجى صالح واهلك قومه, عاد وثمود يا جماعه عرب, عرب صرف يعني في جزيره العرب, لا كانوا مصريين ولا جم مصر, عاد وثمود ايه عرب يعيشون في جزيره العرب واهلكهم الله سبحانه وتعالى, وربنا جعلهم ايه, قال لقد تركناها ايه فهل من مدكر, وربنا امرنا ان ننظر في ايات الاهلاك كما امرنا ان ننظر في ايات القران, يعني قال ولقد يسرنا القران الذكر فهل من مدكر, وقال ولقد تركناها ايه فهل من مدكر, ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الانسان يتدبر في شيئين, في ايات العذاب وفي ايات الايه ايات العذاب الكونيه, عارف ناس ربنا اهلكهم فيقول لك خد بالك, والحاجه الثانيه ان في ايه في القران ربنا بيقول لك ايه خد بالك تفكر فيها, قال وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين, يعني ايه يعني اهل الايمان يعني الانبياء وظيفتهم ان هو يعملوا ايه, وظيفتهم ان هو يعملوا ايه يعلموا الناس كيف يرون الاحداث, يبشروا الناس بطاعه الله سبحانه وتعالى, الاحداث جاريه, قدر الله غالب, انما هو بيقول لك خد بالك اللي عمل ده ربنا، خد بالك الخلق اللي انت شايفه ده الله هو الذي خلقه، خد بالك الرزق اللي انت بتستمتع بيه ده الله هو الذي رزقه. انت ممكن تقول الرزق ده من عندي والخلق ده من عند فلان والعمل ده من عند فلان والنجاة دي من عند الاسباب. الانبياء يفسرون ويوضحون ويبينون لك معاملة الله ويبشرونك بانك اذا اطعت الله فان الله سيدخلك الجنة. احداث بتحصل اصلا كل يوم، لكن هو بيعيد صياغة عقلك لترى الاحداث بطريقة مختلفة. بيقول لك خد بالك الخلق ده انت كنت فاكر انه حاجة طبيعية، فانا بقول لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. انت متخيل ان هو رجل جامع امرأة القى هناك مني اختلط الماء بالماء طلع عيل، فبقول لك خد بالك ان المية لابدا لا تستطيع ان تتحول الى بني ادم الا بفعل فاعل، وهذا الفعل وراءه ارادة، وهذه الارادة لها قدرة، وهذا الذي فعل هذا هو الله سبحانه وتعالى. فخد بالك انا بقول لك ان هذه باية من ايات الله. الانبياء يفسرون للناس الاحداث التي يرونها ويعلمون الناس عن الله وعن صفاته ويبشرون الناس. قال وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. يبقى النبي بيقول لك الرزق ده من عند الله. طب ما الرزق ده لو كان النبي مش موجود كنت انا قلت ايه؟ الناس عايشة بتتنعم في الرزق وتاكل وتشرب عادي جدا، يعني ياكلون ويتمتعون كما تاكل انعام عادي ولا اي حاجة. جاء اكل برسيم اتحط اكلوه ومشوا، ولا فكر مين اللي جابه ولا جابه ليه ولا فين ولا الغرض من ان هو يجي ليه ولا اصلا انا باكل ليه ولا في دماغه انه يفكر اصلا، هو ماشي كده وخلاص. الانبياء يفسرون للناس الاحداث ويعلمون الناس عن ربهم ويبشرون الناس اذا اطاعوا الله ان الله سينعمهم، وانهم وينذرون الناس انهم اذا عصوا الله فان الله سيعاقبهم. ويقول له خد بالك اللي حصل ده عقوبة وبلاء من الله سبحانه وتعالى، وفي بلاء اعظم وفي عقوبة اعظم. قال وما نرسل المرسلين يعني الانبياء والمرسلين الا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل. ربنا وصف الانسان بيقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر الانسان من حيث كونه انسان انه يجادل، واحنا قلنا ان يجادل يعني ايه؟ يحاول يثبت رأيه. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر بقى جدال اهل الباطل، لكنه هنا علمنا حاجة. بيقول لك ان في واحد بيجادل عشان يفهم اللي هو جادلهم بالتي هي احسن، وفي واحد بيجادل عشان يضحد الحق، يعني هو لا هذا يفهم. فهنا عشان كده ربنا بيقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. يبقى في واحد ما تجادلوش ليه؟ لانه جداله الهدف منه ابدا ليس انت ولا حجتك ولا قولك ولا انه يفهم اصلا. امال ده وظيفته ايه؟ هو عايز يجادل ليه؟ قال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق. عارفين وكان من المضحضين، يقولوا الضحض يعني الزلل، ان هو يريد ان يزل الحق، فبيجادلك عشان يظهر ان في زلل ان في خلل، يجادلك عشان يرد الحق. بتشوفوه ده ولا ما بتشوفوش؟ يبقى في واحد من اهل الباطل هو لا يريد ان هو ايه، واحد اقتنع بان هو عايز يرد الحق. يرد ازاي؟ يجادل بالباطل. قال يجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق. طيب لما يتقال له خد بالك ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبك على الكلام ده. احيانا في واحد جاي يقول لك انا ملحد وانا عندي شبهات، ففي واحد تنظر وفي واحد ايه تخوفه، لان هو حقيقه ما عندوش مشكله فين في فكره ولا بتاع، هو بيتبع هواه. عارف وجعلها كلمه باقيه في عقبه. في واحد هتقول له كلمتين هما الخلاصه، ليه؟ لانه حقيقه محتاج يسمع عن الجنه والنار، وكل اللي بيقوله ده عقلي ده ملوش اي لازمه ولا له اي قيمه. ف هؤلاء الذين ينذروا بالعذاب احيانا يتخذ الايات ايات العذاب هزوا. قال الله سبحانه وتعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. يعني لو قلت له ايات العذاب وخوفته يستهزئ اكتر. قال تعالى ومن اظلم من ذكر بايات ربه فاعرض عنه. دي اول جريمه ربنا سبحانه وتعالى اعطاه ايات اعرض عنها، بعت له رسول او داعي الى الله اعرض عنها، عمله بآياته الكونية فأعرض عنه ما بيشوفش البعيد أعمى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. إن أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك آية ما تعرضش. قال ونسي ما قدمت يداه، يعني أعرض عنها كأنه مستغني، أعرض عنها كأنه لا يحاسب، مع أن اللي بيذكرك بيذكرك عشان أنت اللي فات يتغفر، بيذكرك عشان اللي فات واللي جاي يبقى أحسن، بيذكرك في الدنيا لأنه لسه في أمل في الدنيا، ما دام في نفس يبقى في أمل، ليك نفس واحد. قال له قول كلمة أشفع لك بها عند الله، في نفس واحد، في نفس يبقى في مساحة من مساحات التوبة، في مساحة من مساحات الأمل، والتوبة تجوب من ما قبلها. ما فيش نفس ما تغيغل. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيكون ما فيش أصلا من ده. وهنا على السؤال على على على مساحة الايه أو المعلومة على مساحة السؤال، يقول لك وفي حد أصلا من كده؟ ومن أظلم من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ثم ذكر الله أن هذه عقوبة، قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقوا الأكنة الأغطية، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه جعل على قلبه غشاوة مانعة من أنه يفهم. ده عقوبة. هل العقوبة دي يا جماعة أبدية؟ العقوبات القلبية في القرآن ليست أبدية إلا إذا كان هناك نص فيها، يعني صم بكم عم فهم لا يرجعون في هذا الوقت، ولكن لعلهم يتوبون ويرجعون بعد ذلك. وده اللي حصل فعلا، أن كفار مكة أسلموا، أنه أعقبهم نفاقا في قلوبهم لحد كده ماشي، قال إلى يوم يلقونه، يبقى دي عقوبة أبدية. أي عقوبة قلبية في القرآن عقوبة مؤقتة، لكن رحمة الله واسعة، ومن أسماء الله التواب، يعني يعود على الناس بالخير بعد الانقطاع. يعني هو أعرض وربنا عقبه، وأعرض وأعرض وأعرض، وسبحانه وتعالى يفتح له باب توبة مرة أخرى فيعود إلى الله. لذلك قال إذا جاء نصر الله وفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان، هو اللي تاب عليهم، هو اللي شرح صدورهم للتوبة، وإلا كان ممكن يفضلوا عمرهم في الإيه في هذا. فأحيانا بيبقى المعصية مانعة من موانع الرؤية الصحيحة. لذلك انت احيانا بتبقى ليه، لما واحد كان بيسال امبارح بيقول هو انا دلوقتي لو عايز اسال عن مساله اروح لمين؟ قلت له ايه؟ ابحث عن من تثق في علمي وديني واساله. قال لي افرض قال لي، قلت له لا لا، انت انا ما بتختارش الفتوى، انت بتختار المفتي، انت بتجتهد انك انت تبحث عن من تظن فيه العلم والديانه، بعد ذلك اللي يقولك عليه يمشي وراه، لان انت مش شايف، انت مش هتروح لدكتور وبعدين يكتب لك حاجه تقول له هو انا رايي ان الدواء ده اتغير. طب ما حضرتك بتعرف تشخص وبتعرف تكتب الدواء، راح للدكتور ليه؟ ما تكتب نفسك دواء وخلاص. فهنا نقطه، انه احيانا انت مش شايف، وما ان انت مش شايف محتاج انك تسلم شويه، انك تثق في علم احد. عياش بن ابي ربيعه هاجر مع عمر، عمر بن الخطاب، وهو مهاجر قال من اراد ان تسكله امه او يتم ولده فليقلي خلف هذا الوادي فاني مغادر غدا. وكان معاه عياش بن ابي ربيعه اللي هو ايه، اللي هو اخو ابو جهل من امه، وابو جهل خال عمر. فعياش وعمر مهاجرين علنا جهارا نهارا في مكه كده، هاجوا. ثم لما وصلوا المدينه وقعدوا في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك هاجر هو والصديق، وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام علمهم. أم عياش بعتت له رسالة قالت له تعالى أنا تعبانة ومش قادر أعيش من غيرك، وإني سأخرج في الشمس ولن أدخل حتى تأتي. ده ضغط عاطفي ملوش حل. فإذا بعياش يقول لعمر أنا ذاهب إلى مكة. قال له معلش إذن لي عمر، أنا إيه، إحنا أصحاب اخوات وعلاقتهم بعض قوية جدا. قال اني ذاهب الى مكة. قال لما؟ قال كتبت امي دي انها لن تستظل حتى اتي اليها. قال يا عياش انها خدعة وانك ستفتن، لا تذهب. قال يا عمر لي بعض المال في مكة واريد ان اقضيه. قال عمر لا تذهب، خذ من مالي ما شئت. قال له ما تروحش، عايز فلوس انا اديك، خد فلوسي. فقال يا عمر انما هي ايام وسآتي. وخرج وكان معه اخوه كان جاي ياخده اللي جايب له رساله راح معاه، فقال عمر خذ هذا الحمار فانه يعرف الطريق. قال له الحمار بتاعي هيعرف لما الراجل ده يخضر بيك، وانا بقول لك هيخضر بيك والناس دي هتفتنك، الحمار ده هيرجع عليه. خرج عياش مع اخيه ومعه الحمار، ثم ذهب الى مكه قيدوه ثم عذبوه ثم ارتد عن الاسلام وعاش حياه بعيده عن الاسلام سنين. يعني في الاول كانت البدايه ايه ضغطه، وبعد كده ايه هو عاش بقى براحته. عمر الخطاب يدعي العياش يقول اللهم رد على صاحبه، اللهم رد عياش، اللهم توب على عياش، اللهم رد عياش، اللهم توب على عياش. ثم كتب عمر الى عياش خطاب لما نزل قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسافوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم واسيبوا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تكون نفس يا حسره على ما فرطت في جنب ما فرطت في جنب الله. ايات الزمر لما نزلت سوره الزمر في مدينه كتب عمر هذه الايات الى عياش ثم بعثها له في ايه رساله. عياش اسلم بعد ذلك. هو بيجي بقى بيقول ايه؟ بيقول فلما قرأت الرسالة لم افهمها. مش فاهم بيقول ايه؟ ايه ده؟ كتب له آيات قرآن. قال فصعدت على جبل الصفا وقلت يا رب فهمني. احيانا بيبقى فيه غطاء على قلبك مش فاهم. قال وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقر. مش شايف ومش سامع ومش فاهم. واحد بيتكلم وانت مش فاهم اصلا. قال حتى وقعت في قلبي. يعني قلت يا رب فهمني يا رب فهمني لحد ما انا بدات افهم الايه. وهنا يا جماعه نقطه مهمه، انه فهم القران مش مبني على علوم اللغه وعلوم التفسير وعلوم القران وعلوم التجويد وعلوم الاصول، انما فهم القران مبني على الايمان. ربنا سمى ابو جهل ولو نزلناه على بعض الاعجمين، ابو جهل ده لو نزل عندنا يعقد مجمع اللغه العربيه. الموضوع مش موضوع ان انا هو انا عندي ادراك لمفردات قد ايه، انما انت علاقتك بربنا عاملة ازاي. وده ليس معناه ان احنا نلغي هذه العلوم، انما معناه انك انت بس تبقى فاهم كيف ان الله سبحانه وتعالى يعاملك، كيف معاملة الله سبحانه وتعالى لك. قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا في أذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لن يهتدوا إذا أبدا ليه؟ على قلوبهم أكنة أعرض عن آيات ربه. يبقى البداية كانت عند مين؟ عنده هو. ثم أقول لك إيه؟ هو أنا قلبي معقب فيه. طب ما تتوب، طب ما تستغفر، طب ما تدعي. في سؤال امبارح شايبني بس أنا مش هقدر أقوله دلوقتي بتاع الدعاء ده. اتنين سألوني اسئلة، يعني انا حسيت ان احنا هنعيد اكتشاف الاسلام من جديد اصلا. قال ربك لغفور ذو الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة العذاب ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمة، وهذه عادة الله سبحانه وتعالى في كلامه، ان غلبت رحمته وغضبه. قال وربك لغفور ذو الرحمة، يعني ان هؤلاء امامهم باب مفتوح ايضا. مع ان ربنا بيقول ايه؟ وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا، يعني استجابه لكلامك، لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم. قال ربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم بما كسبوا، لو ان ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم عقاب فيه اهلاك سريع بما كسبوا لعجل لهم العذاب. عارف انت لو ربنا يريد انك انت تغض بصرك ممكن يعمل ده؟ عادي جدا، هتبص بصه حرام يقوم نازل كوباك على عينيك، هتبص تاني هتبقى مش عامل كوباك. ما انت عارف ان الكوباك ينزل مره واحده، لو سمعت حاجه حرام تلاقي حاجه دخلت في صاروخ دخل في ودانك لاسعة كده. هو سبحانه وتعالى لو يريد انه يعجل لك العقوبه في الدنيا لعجلها. قال وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. انما اراد الله ان تكون لك كامل الحريه لتختار ما تشاء. قال وتلك القرى انظروا اليها، يعني تفكروا فيها. اهلكناهم امتى؟ اهلكهم لما ظلموا ولما جاء امر الله. ان كل حاجه لها موعد، الله لا مستكره له ولا مستعجل له. اليهود عاملين كتاب اسمه ايه استعجال السماء، يعني يقول لك احنا عايزين نعجل باليوم الاخر. فقولوا الله لا مستكي له ولا مستعجل له، كل حاجة لها وقتها. الانسان مهما الانسان عمل هو متخيل ان انا ايه ربنا هيعمل لي، لا لا لا، لله سنن لا تحابي احد، وجعل لك بين وجعل بينك وبينه علاقة انت حر في بين في فيها بينك وبين الله. ادعو ربك كما شئت وبما تشاء وبأي لغة، في سجود الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ادعي ربك كما تشاء بأي لغة، فضفض ناجي ربك. هذه علاقة، ليس هناك واسطة بينك وبين الله. الشيخ الإسلام تعمل له كتاب اسمه الوساطة بين الحق والخلق، رسالة صغيرة كده انك تفهم مفيش واسطة بينك وربنا، مفيش حد بينك وربنا. افعل ما تشاء بينك وبين الله، ادعو كما تشاء، قل له يا رب انا محتاج، انا ضعيف، انا عاجز، انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، انا مش عارف اروح فين. قال له يا رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك يا رب شقي، اني خفت الموالي من مناجاة. ده بيحتلوا حاله، بقول له يا رب انا شعر ابيض. طب ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان شعرك ابيض. يا رب امرأتي عاقل. طب ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان امرأتك عاقل. ادعي كما تشاء وبما تشاء. هذه علاقة بينك وبين الله لا يقف فيها احد. ان لله سنن في معاملة الافراد ولله سنن في معاملة الامم، وهذه مختلفة عن هذه. سنن الله في معاملة الامم دي اسمها سنن عامة، وسنن الله في معاملة الافراد دي اسمها سنن ايه خاصة، وهذا لا يتعارض مع هذا. السنن تعمل مجتمعا. طيب قال وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يبقى ايات اللي بتتكلم على الدنيا ربنا ذكر فيها انه يعامل الناس، وان الناس بيتعاملوا على الحسنات والسيئات ولا بيتعاملوا على الغنى والفقر، حسنات والسيئات، وتعزم على ان الرئيس والمرؤوس على المناصب والرعية بيتعاملوا على الحسنات والسيئات، والهلاك كذلك على الحسنات والسيئات. وبعد كده ذكر ربنا سبحانه قصة طلب العلم اللي هي موسى والخضر، وبعد كده ذكر قصة ايه الرجل الصالح، رجل قطع الارض شرقا وغربا مجاهدا في سبيل الله، اللي هو مين؟ ذو القرنين. قال تعالى ويسألونك عن ذو القرنين، يعني اليهود بعتوا كفار قريش يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذو القرنين. قالوا له، قالوا للكفار لو هو قال لكم عن ذو القرنين يبقى هو نبي، لو مش عارف قصته يبقى مش نبي، لان دي قصة مش موجودة اللي عندنا احنا بس. وقصص القرآن اعظم من قصص التوراة والانجيل، وحقائق القرآن أعظم من كل الحقائق التي ذكرت في الكتب السابقة، وطرق معرفة الله في القرآن أعظم من كل الطرق في الكتب السابقة، والعبادات في القرآن أعظم من كل العبادات التي ذكرت في الكتب السابقة، ومعرفة الله في القرآن بأسمائه وصفاته وأفعاله وسننه وثوابه وعقابه أعظم من كل ما ذكر في الكتب السابقة. فالقرآن هو أعظم الكتب على الإطلاق، جعله الله مهيمنا على كل شيء. وسائل الوصول الى الله سبحانه وتعالى في القرآن اعظم من كل الوسائل الوصول الى الله في كل الكتب السابقة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قصة ذي القرنين. مين ذي القرنين ده بقى؟ اختلف ولك نبي ولي رجل صالح، هتفرق معنا؟ مش فارق معنا الحاجات دي، ما دام هو لم يذكر فهذه معلومة لا تفيدنا. قال واسألك عن ذي القرنين، قال تعالى قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني انا اقول لكم بعض من قصته، سأذكر لكم بعضا منه، بعض من قصته. قل سأتلو عليكم منه، يعني من قصته ايه ذكرى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ذي القرنين لما بلغ مغرب الشمس ولما بلغ مطلع الشمس ولما بلغ ما بين السدين. واحد جاب مغرب الشمس، تخيل كده، جاب الغروب لحد اخره وجاب الشروق لحد اخره، ايه ده؟ ايه البني ادم ده؟ ايه الهمة دي؟ كان عنده جيش قد ايه؟ رجل مجاهد قوي، اعطي اسباب الدنيا، اعطي علوم الدنيا. يعني احنا النهاردة لما واحد عنده تحكم في الاتصالات، ولا عامل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ولا عنده مصنع مثلا كمبيوترات او اجهزه حديثه، اجهزه ايبادات وتليفونات، بيقول لك ده بيتحكموا في العالم يا عم. هذا الرجل اللي اعطاه الله سبحانه وتعالى قال انا مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سبب. قيل اتيناه من كل شيء علما, وقيل اتيناه من كل شيء سبب, اتيناه من كل اداة من ادوات النصرة علم عطاء. ان ربنا اداله من واسع فضله. طب الرجل ده لما اعطي من واسع فضله عمل ايه؟ هذا ايضا رحل, لكنه رحل في نصرة المظلوم, ورحل في نصرة دين الله. قال فأتبع سببا, يعني أعطي علم فأتبعه بالعمل, أعطي أداة فاستعملها في طاعة الله, أعطي جيش فقاتل به في سبيل الله, أعطي قوة فاستعملها في طاعة الله. إن كل ما ربنا بيديله النعمة الراجل ده كان مميز. مميز في إيه؟ فاء, فحرف الفاء. فأتبع سببا, إنه مجرد ما بيجيله حاجة بيعرف يوظفها أحسن توظيف في طاعة الله. وربنا سبحانه وتعالى ذكر انه كلما شكر الانسان كلما ازدادت ايه النعمة. فاعطي سبب فاتبع سبب, تفتكر السبب يزيد ولا يقل؟ اعطي علم فاتبعه بالعمل, تفتكر العلم يزيد ولا يقل؟ اعطي فهم فاتبعه تبيين, تفتكر الفهم يزيد ولا يقل؟ اعطي اداة للحرب فقاتل بها في سبيل الله, تفتكر ادائها تزيد ولا تقل؟ فقال فاتبع سبب حتى اذا بلغ مغرب الشمس. الرجل وصل لحد الغروب, لا في الغروب عين ماء, عارف انت في الافق كده ما في بحر. هو وصل بقى في اخر المحيط كده لقى في ايه؟ في يابس, وبعد اليابس في ايه؟ في عين ماء, والعين كبيرة حتى ان كرسي الشمس لما يجي يسقط, حد فيكم اكيد شفته يعني سقوط كرسي الشمس في البحر, بتلاقي كأن الشمس بتلاقيه بتسقط في البحر كده. قال حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة, يعني وجد عند غروب الشمس ماء, عين ماء, وهذه العين كبيرة تسقط فيها ليه؟ تسقط فيها الشمس, وكأن الشمس تسقط فيها, الشمس ما تسقطش فيها لكن ايه يعني تغيب في الافق عندها. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة, وجد عندها قوم, لا في هناك بني ادمين قاعدين, تعملوا ايه يا استاذ انت هو هنا؟ قال لك والله ايه احنا مختلفين مع بعض, فينا ناس محترمين وفينا ناس ايه قلة الاحترام, لا في ناس مؤمنين وفي ناس كفار, وهو رجل مؤمن. فقالوا له اخيرا جالنا واحد ينصرنا, انصرنا على هؤلاء. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. قالوا لك ان تنصر هؤلاء اهل الايمان, ولك ان تعامل هؤلاء الكفار بالحسن لعلهم يسلموا. وحي, ما احنا قلنا بقى السورة ايه هيبقى ولي هيوحى عليه وحي الهاب, ولا يبقى نبي هيوحى عليه وحي ايه وحي تعليم, في الحالتين مش هتفرق معانا قوي. قلنا هذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. ده اللي جعل جمع من العلماء يقولوا ان ذي القرنين كان نبي, وعلي كان يكون لم يكن نبي ولا ملك, انما كان عبد صالح. هو العبد الصالح ممكن في الامم السابقة يلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في الامم السابقة محدثون ملهمون, وان يكن في هذه الامة يكون عمر. يعني كان في ناس في الامم السابقة يأتيه وحي كالهام, والناس كانت تتبع هذا, تمام كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا من بعد اذا كان عمر, يعني انه محدث ملهم. وكان شيخ الاسلام دائما يقول وكان الانبياء في الامم السابقه قد صالحين والعلماء عندكم. يعني احنا دائما متخيلين لما اتقال نبي يبقى ايه؟ سيدنا موسى مثلا. قالوا لا لا لا, ده عدد الانبياء 124,000 نبي, فمش كلهم كانوا زي سيدنا موسى, كان ممكن يبقى ايه رجل صالح كده وعالم, وبقيتنا ايه ربنا يسدده ويوفقه ويلهم اعمال فكان يعملها والناس تتبع هذا. طيب ايا كان, كان رجل ولي كان رجل نبي, دي برضه مش ايه؟ مش هتفرق معانا, لكنه كان عنده اتصال بالسماء بطريقة معينة. هل للأولياء كرامات؟ ودي ثابتة عند أهل السنة بلا خلاف أن الأولياء كرامات. عمر بن الخطاب قال يا سيئ الجبل, يقول له ده تليبسي ده ولا إيه؟ يعني عمر بن الخطاب بيخاطب واحد بينه وبينه آلاف الكيلومترات, والجيش بيروح يمين ويروح شمال باسم عمر, يسمع صوت عمر. هو يعني تخيل واحد قاعد هنا فجأة كده طالع وقام قايل الجبل الجبل, والناس على الجبل هناك بتقاتل, سمع واحد بيقول الجبل الجبل لازموا الجبل فنجاهم الله. مين ده؟ قولي دي كرامة من كرامات عمر انه القي في روعه انه ينادي واسمع الله صوته له من هناك. دي اسمها ايه؟ كرامات الاولياء. بتحصل بتحصل. هل تتبع بعد بعث النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا تتبع، انما هي كرامه، يعني الله يشعره بها انه له كرامه عنده، لكن لا يتبع الا النبي صلى الله عليه وسلم. لو رايت رجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تتبعه حتى تقيسه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل بقى صالح ودعوته مستجابه، والراجل بيسير بيطلع يجي بيقول لك يلا وقوم طير وتقوم ياخدك على جناحاته وتروحوا مكه وترجعوا، كل ده مش معناه ان هو ايه متبع. كل هذا كان اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسيكون له من امرنا يسر. ذي القرنين خيرهم واختار الدعوه وقال لهم هنبدا من جديد. ربنا خيره في العقوبه وهو اختار ان يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. خيره ان يعاقب وهو اختار ان هو يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى ثم ينقسم الناس على دعوته من جديد. قال قلنا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. ده كان تخيير، اختار ايه؟ اختار ان يدعوهم الى الله. قال اما من ظلم، يعني هو قال لهؤلاء القوم قال لهم نبدا مع بعض من جديد، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسيكون له من امرنا يسرا. واستقر على هذا، وهذا هو مقصود الجهاد، أن الناس تدعى إلى الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء يقولوا هل يجاهد الناس بالسيف أم يبلغوا أولا؟ يقولوا هل ينفع أن واحد يجاهد من غير بلاغ؟ يقولوا أبدا، لابد من البلاغ أولا. قال ثم أتبع سببا. ثم أتبع سببا يعني إيه؟ يعني راجل خلص القوم دولت وانطلق إلى مهمة أخرى. خلينا نقف عند هذا.